الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل مرض الكبر، أعاذني الله عز وجل وإياكم منه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ومن كلام السلف المحذرة من الوقوع في مرض الكبر، وبعد ذلك تكلمنا عن العواقب المترتبة على الكبر. أخذنا فيها شيء أم لا؟ ها؟ وقفنا عليه. أول عاقبة من عواقب الكبر دل عليها النص الشرعي، وهي خروج إبليس من الجنة. خروج إبليس من الجنة. الدليل على ذلك قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال له ربنا عز وجل: أخرج منها مذءوما مدحورا. أخرج منها مذءوما مدحورا. طيب، الأثر الثاني المترتب على الكبر سرعة العقاب العاجل لمن تكبر في الدنيا. سرعة العقاب العاجل لمن تكبر في الدنيا. اسمع أخي الفاضل، كما تعلمون أن العقوبات التي ينزلها رب الأرض والسماوات على بني آدم لا تخرج عن نوعين اثنين: إما أن تكون عقوبة قدرية، وإما أن تكون عقوبة شرعية. عقوبة قدرية وعقوبة شرعية. وسبب العقوبتين الخروج عن منهج رب البرية سبحانه وتعالى. ولكن العقوبة الشرعية مقرونة ببعض الذنوب حددها الشرع، ولا تتعدى من فعل بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا يقيم هذه العقوبة إلا ولي الأمر أو من ينيبه، أما أحد الرعية فليس لهم ذلك. العقوبة القدرية ينزلها رب البرية على من عصاه، ولكن ليست بلازم أن تنزل على كل من عصى الله. وأيضا الفترة الزمنية بين نزول العقوبة القدرية والمعصية لا يعلمها إلا الله، فرب العباد يمهل العاصين ولا ينزل عليهم العقوبة القدرية لعلهم يتوبوا إليه سبحانه وتعالى. ودلت النصوص الشرعية على أن العقوبة القدرية ينزلها رب البرية على بعض العباد قبل أن يفعلوا المعصية، بمجرد العزم والنية أنزل عليهم رب البرية عقوبة قدرية. مثال ذلك: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. مظبوط؟ أهل الجماعة دولت، أهل الجنة دولت عملوا معصية ولا ما عملوهاش؟ لم يفعلوها. ده كل الحكاية نو وعزموا عزما أكيدا وغدوا على حرد قادرين. فربنا سبحانه وتعالى أنزل العقوبة قبل أن يفعل المعصية. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يمهل العاصي. انظر كم أمهل فرعون، أمهله. شوفه فعل فرعون ما فعل، وجاءته العقوبة القدرية فأغرقه ربنا سبحانه وتعالى في البحر. طيب، هنا بقى مسألة نريد أن نفطر وننتبه إليه، وهي كما قلت ليس بلازم كل من عصى الله تنزل عليه عقوبة قدرية. يعني مثلا مش لازم ان واحد وهو ماشي بص لواحد يقوم يجيله انفصال في الشبكية، واحد تاني بص في واحد جاله حول، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى محدش يبص. واحد جي يسلم على واحدة الوتر بتاعه انقطع، التاني جي يسلم على واحدة انسلخ جلده، واحد جي يلبس الذهب اتحول لجمرة نار. ده مش لازم، ليس بلازم، لأنه لو كان بلازم كلما عصى العبد ربه نزلت عليه عقوبة قدرية لن يعصي أحد ربه. مظبوط كده؟ ولو شئنا نزلنا عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن اللي احنا نستفيده إيه بقى؟ أن العقوبة القدرية إذا أنزلها رب البرية على بعض العاصين نفطن وننتبه ونتخيل أنها تنزل علينا. ده اللي عاوزك تعرفه. يعني إيه يمنع مثلا حصل زلزال في حتة أو بركان في حتة أو واحد مثلا جات له بلية خدته وهو ماشي؟ طب إيه المنع ده يحصل معاك؟ يبقى ننزجر ونتعظ بمثل هذه العقوبة. أيضا إخواني مما يحسن التنبيه إليه في هذا الباب، تنزل العقوبة القدرية على بعض المكلفين ومن الطمس على بصيرته لا يدري أنها عقوبة قدرية، وده من أخطر ما يصل إليه العبد. زي بالضبط كده إيه، واحد عمال يتعامل بالربا ويتعامل بتلف المخدرات، يحط الألف جنيه في الخزنة يصبح سبحانه ليه 10,000 جنيه، أشكرك يا رب من فضل ربنا علي، واخد بالك؟ طبعا ده بعيد عنك من الطمس على البصيرة. لذلك في الإسرائيليات التي تقال لأن الدليل لا يضدها، ومن باب الترغيب والترهيب، رجل من بني إسرائيل كان يعني مشرف على نفسه في المعاصي، ففي يوم كده إيه كأنه يعني عاد إلى رشده، ولكن أشكل عليه أمر، فقال: أي رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال له ربنا عز وجل: كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل؟ يبقى عدم التوفيق إلى الطاعة من أعظم العقوبات. إن الواحد إن يحرم من قيام الليل، يحرم من دروس العلم، يحرم من الثبات على الحق، هذه من أعظم العقوبات. يبقى العقوبة القدرية ينزلها ربنا على بعض العباد، خد بالك ممكن تأتيك، وكون أن الله عز وجل أمهلك فليس معنى ذلك أنه راض عنك، أو ليس معنى أنه سترك أنه راض عنك، لا. فضل لا، أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه، من نبي قوم، قل له: كم عاقبتك وأنت لا تدري. سرعة العقاب العاجل للمتكبرين، دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع، أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف عبد الله طلبني في حمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده رجلا بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك. قال الرجل: لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فشلت يمين الرجل. اكتب كده في الهامش. ذكر الإمام ابن مندة أن اسم الرجل هو بصر ابن راعي العير الأشجعي. بصر ابن راعي العير الأشجعي. يبقى هنا العقوبة عبارة عن ايه يا اخوانا؟ رجل كل بيمينك، قال: لا أستطيع. لا أستطيع ديت ما تنقلش، لأنه لا تكليف إلا بمقدور. فلما قال الرجل: لا أستطيع، أوحى ربنا عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا متكبر، واخد بالك هذا إيه؟ متكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودع عليه: لا استطعت، فشلت يمين الرجل. أيضا كثير ما نرى العقوبات القدرية على البلاد والعباد جملة، وقل من يفطن إليه. عشان كده العلماء قالوا أن العقوبات القدرية، اكتب المعلومة دي، تنقسم إلى قسمين. تنقسم إلى قسمين، عقوبة حسية وعقوبة معنوية. حسية ومعنوية. حسية اللي هو القتل والأمراض والأسقام والكلام ده. طيب معنوية الذل والهوان. الذل والهوان يا أخوانا، وهل وصلت الأمة إلى ذل وهوان أكثر مما هي فيه؟ الجواب واضح يا أخوانا، فدي برضو من العقوبات التي قل من يفطن إليها أحد. اسمها إيه؟ سرعة العقاب العاجل لمن خالف أمر الله عز وجل في الكبر. الأمر الثالث أو الأثر الثالث من الأثار المترتبة على الكبر اللي هو عقوبة المتكبرين في أرض المحشر. عقوبة المتكبرين في أرض المحشر. عند الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. الذر إخواني الذي يتعارف عليه عامة الناس بما يسمى بالنمل الذي نراه في بيوتنا، وهذا في الحقيقة اسم على غير حقيقته، هذا يسمى الذر، أما بتسميته النمل فهذا لا يصح. فالله عز وجل بقدرته التي لا تحد يحول المتكبرين في الدنيا في أرض المحشر، هو رجل كما هو ولكن على صورة الذر الصغير. تخيل بقى رجل يحشر على هذه الهيئة، وهنا الجزاء من جنس العمل. فكما كان في دنيا يتكبر على خلق الله ويشمخ عليهم بأنفه ويتعالى عليهم ويزدريهم، كان الجزاء المقابل الذي يتناسب ما فعلته النكراء أن يكون على هذه الصورة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. بولس شكلها باء واو لام واو لام سين. بولس تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. تعلوهم نار الأنيار، تعلوهم نار الأنيار، نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. في هنا أمر عاوز أنبهكم عليه، لأننا وانتم ونحن في هذا اليوم المبارك أريد أن نتربى قبل أن نتعلم، ونريد أن يكون المهيمن علينا هو الخوف من الله عز وجل والخوف من عقابه. فوالله إن لم يكن هذا في وفيك فلا خير ولا بركة لا فينا ولا في العلم. ومن أجل هذا تجد أن الشارع سبحانه وتعالى تعامل معنا معشر المكلفين من منطلق كونه خالق ولا يخفى عليه شيء. أنا وانت ما يؤثر فينا ويجعلنا نستقيم إلا أمران اثنان: ترغيب وترهيب. ترغيب بما وعد الله من الأجر العظيم، وترهيب بما توعد الله من العذاب الأليم. أعرفها إزاي؟ أقرأ في هذه النصوص. يعني أريد منك أخي المبارك وأنت تقرأ في هذا النص تمعن فيه النظر وتتخيل كده في أرض المحشر رجل على قدر الذر، النملة يعني تجاوزا، ورجل آخر من أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا متكبر وهذا مؤذن، وبضدها تتمايز الأشياء. رجل تدنو الشمس منه حتى لا يكون بينه وبينها إلا ميل، وسبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قارن بين الأشياء ومعن النظر يتضح لك الأمر. شكل دايما لما تيجي تقرأ في الأشياء دي اقرأ بفكر وبتؤدى وبتروي، واجعل لنفسك أخي الفاضل نصيحة من أخيك وقتا محددا كل يوم أو كل يومين أو ثلاث أو أسبوع تقرأ في مثل هذه الأبواب، وإن كنت مستظهرا لها فراجعها، بكده تخشع نفسك. أما إن تركت نفسك هكذا علوم الألة وامتحانات وحضور وانصرف والكلام ده ولم تتعاهد نفسك فإني لا إخالك ناجيا. يبقى العقوبة الأخروية في أرض المحشر اللي هي يا أخوانا يحشر متكبرون يوم القيامة أمثال الضر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان الحديث. طيب يبقى دي آثار مترتبة على الكبر في خروج إبليس من الجنة، بعد ذلك في الدنيا عقوبة اللي هي الايه العاجلة، بعد ذلك في أرض المحشر يحشر متكبر في الصورة التي إيه سمعناها. طبعا كما تعلمون ولا يخفى أن المعني بالمتكبر الذي يحشر في أرض المحشر على الصورة المزرية التي سمعناها هو الذي مات بعد أن تاب من الكبر ولا لم يتب، ها؟ لم يتب، مات مصرا على ذلك، دي عقوبته. والله عز وجل إن عفى عنه فهذا أمر مرده إلى الله عز وجل. بعد ذلك إخواني نتكلم عن تعريف الكبر. تعريف الكبر تعريف الكبر جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس بعد كلام نبينا كلام إلا ببيان بعض المعاني التي تحتاج إلى بيان نظرا لعجمة في السامع، واخد بالك؟ عشان كده احنا بنقول الألفاظ تدل على معاني، فإذا جاء توضيح المعنى من الشارع فليس ثم حاجة للغة العرب، ولا روح لغة العرب يا ماجد ولا تلزم، لأن الشارع بين الإيه بين المعنى المراد. ففي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية صحيحة وغمص الناس بالصاد أو بالطاء. طيب بطر الحق دفعه وإنكاره وعدم القبول والخضوع له، ولا يوجد على وجه الأرض شيء أحق بوصف الحق من الكتاب والسنة، ولا يوجد على وجه الأرض شيء أحق بوصف الحق من الكتاب والسنة، ولا يوجد ممكن بس إيه يعتريه شيء من الريب، ولكن الذي نقطع بأنه حق ولا نرتاب فيه قيد أنملة الكتاب والسنة. فإذا عرض على الشخص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ولم يقبله هذا فيه كلام. طيب غمط الناس أي احتقارهم والترفع عليهم وازدراؤهم، احتقارهم والترفع عليهم وازدراؤهم. اكتب آخر فضل الكلمتين اللي جنده همت، فكل من رأى أنه خير من أخيه، فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراهم ونظر إليه بعين الاستصغار أو رد الحق وهو يعرفه ومن أنف أن يخضع لله ويتواضع بطاعته ويأنف أن يخضع لله ويتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر. ده خلاص الكلام في الكبر. حاضر هعيده تاني بس عاوز أفكركم بحاجة، لما بدأنا في السلسلة المباركة دي التي هي من أحب السلاسل إلى قلبي قلت لكم أكدت عليكم كل واحد ينصرف بهذا الكلام إلى نفسه، ليش دعوة غيرك، لا تنشغل بغيرك، فإذا انشغلت بغيرك فيكون على حساب انشغالك بنفسك، وستجد نفسك ضعت ولن تستطيع أن تستدرك ما فات إلا إذا شاء الله. وهذا بركوا أخواننا. فإحنا بنقوله كل من رأى أنه خير من أخيه، يبقى شوف أنا شفت نفسي أحسن من الناس ولا لا. ما قلتش بقى ده فلان بيشوف نفسه أنه أحسن من الناس، ما تقولش ولا بكلام ده، خليك مع نفسك. فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدرى ونظر إليه بعين الاستصغار، ده النوع الأولاني، أو رد الحق وهو يعرفه، ومن أنف أن يخضع لله ويتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر. طيب واضح ديت؟ واضح يا مشايخ؟ تفضل يا مولانا. نعم أخونا يسأل بارك الله فيه، لو أن شخصا نجمل كلام أخينا، ولا أقول الشيخ تعيب، أيوة كده، هل يا ترى لو أن شخصا أيقن أنه يجيد شيئا معينا أحسن من فلان، يعني مثلا إيه، أنا أعرف أزعق عن أي حد فيكم صوتي عالي واخد بالك، فظننت أنني خير بأن الصوت عالي، المعني بقولنا فكل من رأى أنه خير من أخيه أي في كل شيء، واخد بالك، يبقى أنا شايف أنني أحسن منك في كل حاجة، هذا هو المذموم، لأن الإنسان يقص عند ربنا عز وجل بإجمالا ولا بإجمال، بيشوف خيرك فين وشرك فين، وتوزن الحسنات والسيئات. واضح يا اخواننا؟ وان شاء الله سيجي توضيحا لهذا الجواب لهذا السؤال اكثر من ذلك. طيب، بيان حقيقة الكبر وآفته، بيان حقيقة الكبر وآفته. العلماء بيقولوا ايه في موضوع الكبر ده؟ بيقولوا، نعم تفضل، بيقولوا ان الكبر اول ما يتطرق الى الانسان يتطرق في القلب، فإذا ترعرع في القلب ولم يفطن له صاحبه ولم ينتبه إليه ولم يعالجه بدأ يظهر له أثر على الجوارح، يبقى أصبح نقول كبر في الباطن وكبر فين؟ في الظهر، كبر في الباطن وكبر في الظهر. يبقى الكبر الذي يسبق إلى الآدمي الباطني أم الظاهري؟ الباطني. طيب، فإذا تكبر الإنسان في الداخل ولم يظهر له أثر في الجوارح فنقول عن هذا في نفسه كبر. في نفسه إيه كبر؟ يبقى الكبر موجود فين؟ في القلب، هو شايف أحسن من شو جمال، وبيبص الواحد بازدراء، ولما يلقى عليه السلام يعمله كده، يبقى هنا داخلي، ولكن لم يظهر له أثر على الجوارح، هنقول في نفسه إيه كبر؟ فإذا ظهر له أثر على الجوارح نقول تكبر. يبقى شخص متكبر، ها معناه إيه؟ أن في نفسه كبر وظهر له أثر على الجوارح. شخص في نفسه كبر، يبقى مازال فين؟ في الداخل، ولم يظهر فين؟ في الجوارح. واضحة يا أخوانا دي؟ اكتب يا أخي الفاضل، كيف يتطرق الكبر إلى قلب المكلف؟ كيف يتطرق الكبر إلى قلب المكلف؟ وده من أهم الأشياء التي ينبغي أن ننتبه إليه. اكتب، الكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس وينشأ من خلال ثلاثة مراحل. يبقى الكبر حالة في النفس وينشأ من خلال ثلاثة. المرحلة الأولى أن يرى العبد لنفسه مرتبة ومنزلة، المرحلة الثانية أن يرى لغيره مرتبة ومنزلة، المرحلة الثالثة أن يرى أن مرتبته فوق مرتبة غيره، وبذلك ينشأ الكبر. خليكم معايا عشان نكون صرحة مع بعضنا وما نحاولش يعني نكذب على أنفسنا، والصراحة إن شاء الله مفتاح النجاح. أنا عايش في مجتمع وعايش معاكم إخواني، واخد بالك، وعايشين في مجتمع وأعرفكم وتعرفوني. ففي يوم من الأيام أنا جعلت لنفسي مرتبة بناء على ما أعرفه عن نفسي. أنتوا فاكرين لما قلت لكم من أعظم ما يتحلى به طالب العلم أن يكون صادقا مع نفسه؟ دي أهم شيء. يعني لو أنت خدعت الناس بك وأصبحوا يقولون لك وحيد عصره وفريد زمانه، بس أنت عارف حقيقتك، فما فيش داعي أبدا نكذب على أنفسنا. يبقى أنا عايش في مجتمع وعندي معلومات عن نفسي، عارف كل حاجة عن نفسي، هل يوجد أحد لا يعرف عن نفسه شيء؟ ممكن؟ ما فيش، يستحيل طبعا. فبالمعلومات اللي عندي عن نفسي جعلت لنفسي مرتبة ومنزلة. قلت والله كده أنا بالمعلومات اللي عندي أنا بيني وبين جبريل حاجة بسيطة، واخد بالك أنت إزاي؟ أنا شايف نفسي كده بالمعلومات اللي عندي. إحنا سنتجاوز ونقول أنه صدق في ذلك تجاوز، وإلا عند النظر الصحيح لا يحل لك، لا يحل لك، لأن الإنسان العاقل يجعل لنفسه مرتبة بما يقدمه من أعمال صالحة، صح؟ ما احنا بنتكلم بقى بعلم شرعي، أما مرتبة عشان فلوسك وعشان مجلس الشعب والكلام ده ما يلزمناش. احنا بنتكلم على ايه؟ انت ليك مرتبة بقربك من الله عز وجل بأعمالك الصالحة. يبقى انا جعلت لنفسي مرتبة بدي دروس او بحضر دروس، واخد بالك انت ازاي، وبزعق على المنبر وبصلح الناس المطلقة بردها والكلام ده. يبقى جعلت لنفسي منزلة بناء على اعمال الصالحة. السؤال بقى الشرعي، ما ادراك ان اعمالك الصالحة قد تقبلت منك؟ بس هو ده اللي احنا نقف عنده. يعني ما ادرانا كلنا كده وانا منكم ان اعمالنا هذا في هذا اليوم مقبولة عند الله، نأمل ان الله يقبلها ونلهب في الدعاء ونخر لله سجدا وندعوه ان يتقبل منا صالح الاعمال، ولكن هل عندك يقين انها قبلت منك؟ مش موجود. فكيف تبني منزلة على شيء ليست انت عليه على يقين؟ ده وده بالمنطق شغل صبية. لذلك إخواني في قوله عز من قائل والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. أتوا يا شيخ إبراهيم همزة قطع ولا مد؟ لا أنا بسأل والله مش واخد بالي. مد يا أخوانا. والذين يؤتون ما أتوا، الصدق تشكل عليها يعني. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. عند الترمذي وأحمد سألت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت يا رسول الله، يبقى رضي الله عنها فهمت فهما فأرادت أن تصوبه من النبي صلى الله عليه وسلم، أهو الذي يسرق ويزني ويخاف الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، بل هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق وقياسا عليها ويحضر دروس العلم ويزعق على المناب ويصلح بين الناس، هو الذي يتصدق ويصلي ويصوم ويخاف أن لا يتقبل الله منه. شكل احنا بنقول وإحنا في دنيانا، في دنيانا بنغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وانت صحتك شديدة كده وما شاء الله بسطة في العلم والجسم، تغلب الخوف على رجاء، خلاص بقى دخلت العين المركزة والمحلين والجهاز التنفس الصناعي، غلب الرجاء على الخوف. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اهو الذي يسلخ ويزن ويخاف الا يتقبل؟ قال لا يا بنت الصديق، بل هو الذي يصوم ويصلي ويصدق ويخاف الا يتقبل الله عز وجل منه. يبقى انا لما اجي ابني لنفسي منزله، انتبهوا يا اخواننا، ومرتبه على اعمال الصالحه التي قدمتها مهما كثرت وتنوعت، بنيت وهما على وهم، بنيت منزله على شيء غير يقيني. ومن يفعل هذا فلا شك انه يعني يضحك منه العقلاء. يبقى ابتداء كده المساله من اولها غلط. كن اجعل نفسي مرتبه، ما هو ايه اللي خلاني اتعالى على الشيخ؟ انا قلت انا احسن منه، احسن منه في ايه؟ والله انا وزني 120 وهو وزنه 105. لا دي حسابات تانية، احنا بنتكلم على الايه؟ على المنزله الشرعيه. انت عندك علوم وعندك اعمال، من ادراك ان اعمالك قبلت؟ لذلك في قوله عز من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالت عائشة لعقبة بن أصبهان الهنائي: أما الظالم لنفسه، أما السابق بالخيرات فمن سبق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما المقتصد فمن مشى على أثارهم حتى لحق بهم، والظالم لنفسه أنا وأنت. وهذا منها رضي الله عنها وأرضاه من قبيل التواضع، وإلا فمعتقدنا أنها من أهل الجنة وزوجة نبينا في الدنيا وفي الآخرة وإن رغمت أنوف. يبقى البداية إن أنا جعلت النفس مرتبة، بداية غلط. المفترض ما تكملش بقى، هتكمل فين؟ يبقى المرتبة التي جعلتها لنفسك أخي الفاضل مرتبة وهمية كسراب يحسبه الظمآن ماء. حد منه وأنا معكم عنده غلبة الظن أو يقين إن له مرتبة محترمة؟ قل لي. لا يوجد، لا يوجد. نسأل الله عز وجل أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. يبقى المسألة الأولانية بتلخبط. طيب الأمر الثاني: جعل لغيره مرتبة. جعلت لغيرك مرتبة، واخد بالك؟ على أي أساس؟ المفترض على أساس الأولاني اللي هي الإيه؟ الأعمال الصالح، مظبوط كده؟ طيب ما نفس الطريق. أنا شفت أخوي أحمد عمال يحضر دروس وإن شاء الله عليه علامات الخشوع والإخبات. طيب ماذا الظاهر؟ وخبرك وما أدرنا أن نطلب. أنا أحسن الظن بكل مسلم، دي قضية تانية، ولا أطعن في أحد إلا ما استوجب الشرع علي أن أطعن فيه، واخد بالك؟ اما من خلال المظهر اجعل له مرتبه، انا واه. تعال بقى شوف السواد الاعظم: فلما جعل لنفسه مرتبه ولغيره مرتبه حكم ان مرتبته اعلى من مرتبه غيره، وعليه تطرق الكبر الى نفسه. وده الغلط، خطا بين. لذلك يقول العبد الصالح بكر بن عبد الله المزني الاذن وليس شوي أذن. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العبد الصالح بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا أفضل مني لأنه عبد الله أكثر مني. بلك يبقى أنا مثلا نظرت إلى بعض إخواننا عمرك كم يا شيخ؟ قال والله عمري 53 سنة. قلت بس خلينا محترم بقى، لقد عبدت الله أكثر مني. أنت عندك كم سنة؟ عنده والله 53 إلا شهر، سبقني بشهر. مش ده وارد من باب حسن الظن؟ إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا أفضل مني لأنه عبد الله أكثر مني. طب إذا رأيت شابا صغيرا أقل منه أقول هذا والله خير مني لأنني عصيت الله أكثر منه. أنا عمال أخبط بالك 52 سنة وأنت عمال تخبط بالك 51 سنة، يبقى أنا سابقك بسنة. أقول هو ده النظرة الصحيحة من باب هضم حق النفس. واضح يا أخوانا؟ بعد ذلك اكتب أركان الكبر. أركان الكبر معنى ذلك، أركان الكبر اللي هي إيه؟ ما يتم به الكبر، ولا يتحقق هذا الأمر إلا بوجود هذه الأشياء. كبرة الكبر يا مشايخ تحتاج إلى متكبر، متكبر ومتكبر عليه ومتكبر به. جريمة الكبر تحتاج إلى متكبر ومتكبر عليه ومتكبر به. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. لحظة واحدة أخونا، الله يبارك فيكم، أخونا جزاه الله خير يقول: لقد ذكرتم حديثا في الأسبوع الماضي في درس أصول السنة عن أبي هريرة رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة وذكرت الحديث، فوجد عندها امرأة تبكي على صبي الله، مش كده؟ يقول: ولا أجد في مسلم حديثا عن أبي هريرة في هذا الأمر، ولكن ورد من طريق عائشة أكثر من حديث، وأيضا عن طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه إلى غير ذلك. يا أخي الفضل، بصوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، أولا جزى الله أخانا خيرا، وده اللي احنا نأمله وننشده من الجميع. لما أقول لك حديث إمكانياتي على قدر الاستطاعة، لما أقول من الذاكرة أنا بشر واحتمالية الخطأ أكثر عندي من الصواب، فأنا بقول الحديث في بسنده إلى راويه وأسنده إلى الراوي، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن إذا أمليتك الحديث من حفظي فلا تعتمد علي، بل ارجع إلى المصدر، فإن وجدته فصحح، فإن كان صوابا فهذا من فضل الله، غير ذلك رد علينا خطأنا. أما إن أمليتك من كتابي أو مما خططه يميني فإن شاء الله هو حق على قدر الاستطاعة. واضح يا اخواننا ديت؟ حتى لا نقع في طائله الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لان انا مثلا لما اجي بدرس ما بوقفش على الذي امامي سواء من الكتاب او مما خططه يميني، باتفرع لتفريعات او بعض اخواننا بيسالنا فاقول حسب ما استظهره من قلبي. والذاكره طبعا مع هموم الحياه وتقدم السن، نسال الله ان يحفظ علينا عقولنا في الدنيا والاخره. جزاكم الله خيرا. نعم، ما اسمع، اعد. الكبر، نعم، ازاي يا عم؟ شو خبرش كح؟ برضو فهمني براحش كح. رأى من نفسه أنه ليس أهل الإيمان، وانكسر لنفسه وترك العمل. أخونا بيقول واحد يعني إيه أثر فيه الكلام وقال لك يا ولد أنت ناسي نفسك، تنسى انت بتعكس النسوان وبتشرب سجاير، واخد بالك؟ والكل بيقول لك يا سمحت الشيخ، فقالك ادبا خليك محترم واترك العمل. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. احنا بنقول ايه؟ هناك فرق بين مرتبة تجعلك تتكبر على الناس، وهناك فرق بين ثقة في نفس تجعلك تنشر السنة وتدافع عنها وتقمع البدع. قال تم، احنا كلنا فينا فضايح، والله لو كشف الله ستره علينا لانفضحنا جميعا وما بقي منا أحدا سليم، ولكن سدده وقاربه، واخد بالك؟ يبقى أنا لا يحمل ما أعلمه من نفسي من غدرات وفجرات على أن أترك العمل. فاكرين كلام عمر بن عبد العزيز: من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء لن يأمر أحد بشيء. ولكن يا أخي الشيخ أحمد سدده وإيه وقاربه. أما ما فعله أخونا نظرا لما يعلمه من نفسه من غدرات ويترك العمل فهذا لا شك أنه مخالف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. في ليه الأكل بالشمال حرام على الإطلاق؟ إلا لو واحد ذراعه اليمين مقطوع بس. يعني مثلا الحاجة دي مثلك حتة لحمة مش مستوية، واخد بالك انت ازاي؟ لان بقى الغاز خلصت وفي ازمة، ما يعني ما عندهاش عزق ولا حاجة، واخد بالك؟ فقعدت تسلك فيها بقى وايه وزهقت على الولية وكلام من ده، هذا لا بأس به. والله عز وجل أعلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.